مساء الخير أو للدقة الجغرافية صباح الخير. إن مذيعكم شريف السعدني معكم على الهواء مباشرة لنبدأ برنامجكم المفضل بعد منتصف الليل، والبرنامج كما تعرفون قائم على تلقي مكالماتكم التي تحكي قصصا مثيرة أو مرعبة. ألو، هل لي أن أتشرف بمعرفة المتحدث؟ أنا عباس، لقد استمعت إلى الحلقة السابقة من البرنامج وبدت لي سخيفة. أنتم تستخفون بعقول المستمعين. أكرر مرة أخرى أن المستمعين هم صانع الحلقة لا نحن، لكني لا أفهم ما لم يرك لك بالضبط. موضوع الرجل الذي يحصره الذباب حيثما ذهب، تقولون أنها لعنة معينة جعلته لا يجد لحظة راحة واحدة. أنا شخصيا محاط بحشد هائل من الذباب دون أن أرى في هذا ما يستحق التهليل والتحليل. لا يصعب علي استنتاج مشاكلك مع مياه الحمام. على كل حال أعدك بألا نستخف بعقول المستمعين ثانية. مرحبا، شريف السعدني يتحدث، من معي؟ أنا نهالي أنكي شريف نهال فاروق. أرجو ألا يكون اتصالك جزءا من طقوس العشاء. لا أفهم، أنا في السابع من عمري في الصف الثاني. ما معنى طقوس؟ إن أبلمها لم تعطيها لنا في المدرسة. لا عليك، هل أنت وحدك؟ بابا نائم وأمي سافرت. سافرت؟ إلى أين؟ لا أدري، مرضت طويلة ثم نمتعت في البيت. بابا يقول أنها سافرت، لم أرها منذ عام. ماذا تقول أنها ماتت؟ أنا لا أدري كيف يموت الناس، ربما مثل ما حدث ليل كتكوت الذي اشتراه بابا لي من السوق. فجأة لم يأكل ولا يشرب ولا يزقزق، صار نائما طيلة الوقت. بعدها قال بابا إن الكتكوت قد مات ودفناه في الحديقة في علبة شاي قديمة. وهل حزنت عليه؟ قليلا، لم يكن مسليا جدا، ولكن ماما كانت طيبة وتغني لي قبل النوم. لكن ماما سافرت ولم... هنا نظرت له نظرة جعلته يسكت. لا داعي للاسترسال في الخداع المزري لهذه البائسة الصغيرة، إن الصمت هو خير سياسة. لماذا اتصلت وحدك يا نهال؟ ماذا أبقاك ساهرة إلى هذه الساعة؟ أنا خائفة يا أنكل. هذا هو بيت القصيد، إن خوف الأطفال يخفي دائما أتفه الأسباب أو أشنعها. هل أحكي القصة من أولها؟ طبعا طبعا، خذي راحتك. بابا يعمل في الآثار، إنه يبحث عن آثار هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون في مصر زمان، وقد أخذنا كثيرا إلى المتحف المصري وإلى الأقصر وأسوان. رأينا هناك تماثيل كبيرة جدا، وأخذنا إلى السرق في العام الماضي حيث رأينا الأسود. هكذا الأطفال، أفكارهم خيول جامحة لا تثبت على ضرب واحد. كنت تتحدثين عن آثار قدماء المصريين يا حلوة، لسنا في السرق هنا. نعم نعم الأثار، كان بابا يحضر إلى البيت كثيرا من الأشياء، شيء حلو، تماثيل أو رق صفراء ملفوفة. وفي مرة أحضر يد فتاة قديمة لم يجعلني أراه، لكني دخلت مكتبه لألعب ووجدتها في الدور، يد سوداء قبيحة خفت منها كثيرا، ولكن بابا قال لي إنها لا تؤذي. والدك يحضر معه ما يجد من أثار؟ نعم، ثم يأتي عم مصلح واشتريها منه. إنه يأتي دائما ليلا وارددي جذابا أبيض وعمامة. والدك يبيع الأثار لعم مصلح هذا؟ نعم نعم، وبابا اشتري لنا الأكل وأشياء حلوة في هذا المال. إن الأطفال لا يحفظون سرا، الآن أنا متأكد من أن أباها نائم في عمق. وفي يوم من الأيام أحضر بابا لنا تمثالا صغيرا لست، تمثالا وجده وهو يحفر. ست؟ تعنين امرأة؟ بل ست، إله الشر عند الفراعنة وعدو أوزوريس اللدود. إن حفظ الاسم ليس عسيرا على الأطفال يا شريف. كان التمثال مخيفا، ولكن بابا ظل يتأمله طيلة الليل. كلما صحت وذهبت إلى الحمام أجده جالسا في الصالة ينظر للتمثال بنفس الطريقة. ماما لاحظت ذلك، قالت لي هذا التمثال ملعون. لم أفهم ما تعنيه لأنكل رفعت، ولكن هذا هو ما قالته. في الصباح قال بابا نفس الكلام، لكنه لم يرمي التمثال أو يبيعه، بل وضعه على المكتب، ومن يومها وهو هناك. هذا شائق، يبدو أن التمثال مس شيئا ما في أعماقه. لكن ست لا وجود له، إنه مجرد إله وثني. بعض المفكرين يرون أن ست محاولة وثنية متخلفة للتعبير عن الشيطان. إن وجود تمثال للشيطان والعياذ بالله في مكتبك لأمر جدير بإثارة الريبة في حالتك النفسية والعقائدية. هل ستتكلمين؟ أنت تتركني أتكلم. بل سنخرس يا نهال، تأكدي من هذا. بعد أسبوع من حصول بابا على تمثال ست، كان عمه صريح ليلا، دخلت لهما بالشاي التي عدته ماما. كان يتكلمان بصوت عالي بابا وعمه، ولم يلاحظا دخول الحجرة. مثلا قال بابا يقول له: أنت لص، ما زلت مدينة لي بألف جنيه. وعم الصيحة يقول: علي الدلاج، لن تأخذ مني مليما أحمر. هل تعرفين معنى علي الطلاق هذه؟ ليه؟ سمعتها مرة في السينما، يبدو أنها قسم ما. المهم كان بابا غضبان جدا ولم يشرب عم سلاح الشاي، بل نهض وقال: أنت المسؤول يا فاروق بي. وأنا رأيت بابا ينظر له نظرة مخيفة، رأيت نون النني عيني بابا قد صار أحمر. أقسم لك يا أنكل، علي الطلاق كان أحمر. هذا هو أثر السينما وعدم انتقاء الكبار لألفاظهم أمام الأطفال. نهال، هذه كلمة سيئة وبذيئة جدا، أفهمتي؟ حسن، المهم أنني خفت من بابا كثيرا. يبدو أن عم سلاح أيضا قد خاف، لأني رأيته يرتعش يرجع للوراء ثم يخرج سريعا، ثم ظل بابا جالسا وقد غطى وجهه، كان يرتعش وأفزعني كثيرا. فجأة سمعنا صوت فرملة من الشارع، كان هناك ناس كثيرون وبابا وانا عاني من الخروج، ولكني سمعته يقول لماما بعد ما عاد من الخارج ان عمر سلاحة درست عربة. لقد مات كتكوتي الصغير، فهذه الليلة لم انام. قل لي انكل، هل سيدعونه في علبة شاي ويدفنونه في الحديقة هو الاخر؟ لا يا نهال، فلا توجد علبة شاي تناسب حجمه للأسف. بعد هذا جاء دون عمه فرق الجنيني. آخرون؟ هذا مريب حقا. كنت أحبه كثيرا، كان يعطينا خطوم لأروي الزرع بدلا منه، وفي مرة اصطاد يحسوبا وربط ذيله بخيط وجعلني أمسكه، وجبته يتشاجر مع بابا. يبدو أن بابا طلب منه شيئا ولم يفعله. هنا لمحت بابا ينزل له ذات النصرة، كان النيني أحمر في عينه. وراح عم فرج يرتعش. في المساء جاء الطبيب وقال إن عم فرج مريض جدا. في اليوم التالي لم يعد موجودا، قالت ماما إنه سافر. وماذا فعل والدك؟ لا شيء، أحضر تمثالا آخر لامرأة ترتع طفلا ووضعه جوار تمثال ست، لكنه ظل يجلس أمام ست كثيرا جدا. إيزيس وابنها حورس، لقد ظن فاروق بي أن إيزيس قد تملك القدرة على مقاومة شر ست كما ظن الفراعنة قديما، لكني أتساءل لماذا لم يتخلص من التمثال؟ لقد استحوذ على روحه تماما، هذا واضح. وبعد هذا نهال؟ بعد هذا تشاجر بابا مع جارنا، يبدو أن طنط سمية قد جعلت خادمها يلقي كمامة في حديقتنا، ونجح الجيران مصالحتهما، ولكن عم صبري قرنا مات في حريق كبير في الليلة ذاتها. كانت النار تتصاعد من بيتهم، وجاءت عربة المطافي بلونها الأحمر الجميل. أنا أحب عربة المطافي، لكني كنت خائفة من النار. ألم تقل أمك شيئا؟ صحت من النوم لأجلها تقول لأبي إنها منتهشة أو شيء من هذا القبيل. قال لها بابا إنه لا يعرف السبب، لكنه يعتقد أنه ليك علي ما يكسفش. وهل كان والدك معكم حين حدث الحريق؟ كنا نتفرج على فيلم مضحك جدا على التلفزيون، لكن بابا كان شاردا وأكثر من مرة خط وجهه بيده. بعد هذا تشاجر بابا مع ضابط المرور، وسمعت بعدها إن الضابط مات ببطنه، إنه ذلك الشيء الذي ينفجر. الزائدة الدودية، لا يمكن اتهام أحد هذه المرة، لكني ألاحظ أن أباك كثير الشجار حقا. ماما تقول إن بابا دم حامي، لكني رحت أسألها لماذا يموت أو يسافر كل واحد يتشاجر مع بابا. قالت لي اللي يجي على بابا يتسافر، لكنها تشاجرت معه هي أيضا. حقا؟ أكان هذا منذ عام تقريبا؟ نعم، صحوت عند منتصف الليل على صوت الصراخ. كانت ماما تقول كلاما مثل: لقد أفسدت حياتنا، تخلص منه أرجوك. وبابا يقول لها: أنت جهلة، أبعد كل هذا التعب؟ ومرار أمام باب غرفة المكتب المفتوح عندما وماذا رأيت؟ كان تمثال يضيء بضوء أحمر، ضوء يخرج من عيني مثل اللعبة التي تعمل بحجارة البطارية التي عندي. لعب الدب تضيء عينه وأنفه ويمشي وهو يدق طبلا، وفي نفس الوقت سمعت ماما تصرخ: فاروق، لماذا تنزل لي هكذا؟ فاروق، ماذا أصاب عينيك؟ وبعدها انطفأت عين التمثال وجريت أنا خائفة إلى الفراش، فغطيت وجهي وأنا أرتعش. هذا الجزء يفسر كل شيء. إن التمثال هو المعادل الموضوعي للأب، وهو يرسل إشارة الشر إليه في لحظات الغضب. نهال، بعد هذا مرضت أمك طبعا. الصباح لم تنهض من الفراش ولم تحضر لنا الإفطار، وقال بابا أنها مريضة، وجاءت خالتي زهيرة لتأخذني لبيتها حيث ألعب مع ميزة ومجدي. بعد أسبوعين عدت للبيت حيث قال لي بابا أن ماما سافرت، ومن يومها وأنا أعيش مع بابا وحدنا. أنا أحبه كثيرا لكني خائفة منه ومن التمثال، وخائفة من أن يتشاجر معي وتحمر عينيه. لهذا نهضت من النوم وجئت تتصلين بنا. كيف عرفت الرقم؟ بابا كان يريد أن يكلمك، وجدت النمرة جوار الهاتف. والآن كل لي يا أنكل، ماذا أفعل؟ يمكننا الآن فهم القصة. إن تمثال ست قد أصاب الرجل بلعنة خاصة جدا، إن من يثير غضبه يحكم على نفسه بالموت. ونظرته شبيهة بعلامة الليزر الحمراء التي يصوبون بها على الهدف في البنادق الحديثة. والآن اسمعي ما أقول يا نهال ونفذيه حرفيا. هل أنت خائفة من الخروج إلى الحديقة الآن؟ نعم أنا خائفة. لا لست خائفة. هذا جيد. الخطر لا يكمن في الحديقة بل في هذا البيت الذي تتكلمين منه. قولي لي، هل عندك علبة صغيرة؟ أي علبة؟ نعم عندي علبة كبيرة كنت أضع فيها دميتي. حسنا، ستدخلين إلى المكتب الآن وتضعين تمثال ست مع التمثال الآخر، تمثال الأم، في ذات العلبة. بعد هذا تخرجين إلى الحديقة وتدفنين العلبة كما فعلت بالكتكوت، مفهوم؟ لكن الظلام. الظلام ليس مخيفا، المخيف هو ما ينتظرك لو لم تفعلي ما أقول. ماذا تحاول عمله بالضبط؟ لا أدري هل تنجح أم لا. إن إيزيس هي عدو ست الدائم. إيزيس هي الجمال والأمومة والخصوبة والحنان. ربما لو دفناها مع ست كانت قادرة على إبطال شره. كلام نظري أكثر من اللازم. هيا يا نهال تحركي. دلوقتي يا أنكل، لكن سيزك بابا. قل يا أنكل ماذا أفعل؟ ألو، لقد كنت أتنصت لسماع ما تقوله نهال يا دكتور رفعت. عرفت أنها تحدثك وأنها جعلت من أبيها وحشا كاثرا مرة، وضحية للسحر الأسود مرة أخرى. هذه الفتاة تهرف يا دكتور رفعت، تهرف، ولا سوف أعرف كيف أربيها. لا، خليني أقول الصدق يا أنكل. بابا، هتفعل لي هكذا؟ ماذا ده عينيك؟ نهال، افعلي كما قلت، اركضي إلى المكتب حالا. صحة أيتها اللعينة، سأعرف كيف. ليتني أعرف ما يدور هناك. إن أسلوب الهاتف هذا يشعرني بالعجز. لا أذكر كم مرة سمعت صوت جريمة قتل وأنا لا أدري كيف أتصرف. لقد فرت المجنونة إلى الحديقة ومعها تمثال فرعوني كان على مكتبي. لن أجدها في الظلام. هل فسرت لي ما يحدث هنا؟ أعتقد بعد هذه المكالمة أنك الأقدر بالتفسير. تفسير ماذا بالضبط؟ مسرع صليحة، مسرع الجنين فرج، وجارك الذي تشاجرت معه، ورجل المرور، وزوجتك. أولا زوجتي تعاني من السرطان منذ عامين، إنها نهاية محتومة. ثانيا الجنين أصيب بأزمة قلبية وهذا مسموح به كما أظن. ثالثا جاري أحمق حاول إحراق القمامة في حديقته ولم يدري أن الريح تتحرك في اتجاه داره. أما عن رجل المرور فلا أعرف عنه شيئا، ومن العسير أن أتشاجر مع رجل المرور عموما. لماذا؟ لأنني لا أملك سيارة، هذا من حقي على ما أظن. وماذا عن تاجر الآثار صليحة هذا؟ لماذا أتعامل مع تاجر آثار وأنا محامي؟ محامي؟ لكنها قالت. نعم محامي يا سيدي، هذا هو عنواني ورقم هاتفي. يمكنك أن تتصل بهذا الرقم للتحقق من المعلومة التي أؤكدها. إن لي صديقا يدعى صليحة، لكنه حي يرزق حتى هذه اللحظة. وتمثال ست هذا؟ لدي تمثال فرعوني في مكتبي، ابتعته من خان خليلي، ولا أدري من يمثل. إن التماثيل الفرعونية كلها تتشابه. لكن نهال حكت قصة معقدة جدا عن لعنة ست التي أصابتك، وجعلت لك نظرة مهلكة لكل من يثير غضبك. هذه هي مشكلة الطفلة، إنها تعيش في عالم خيالي دائم، وتخلط بين الحقيقة والخيال. إنها لا تثق بي، وتؤمن بأنني أحاول الفتك بها. يقول الطبيب النفساني إن هذا ناجم عن مشاجرة الأخيرة مع أمها، والتي تلاها تدهور الأم مباشرة، ثم إرسالها لتعيش مع خالتها. وحين عادت كانت الأم قد ماتت رحمها الله، وقيل لنهال إنها قد سافرت. كل هذا جعل نهال تعتقد أنني خصمها، وأنني سبب فقدها للأم. ثم إن نهال تملك هواية ترفيق أحداث لم تكن، ولها موهبة قصصية غير عادية، وذكاء يفوق عمرها بمراحل. لقد دعبت الجميع مدعبة قاسية خدعتكم وأساءت إلى سمعتي، لكن الحقائق لا تخرج من أفواه الأطفال دائما. أنا كرجل قانون أعرف ذلك. الحق أن هذا وضع محير يا أستاذ فاروق. كلامك يحتمل الصواب تماما، وكلامها يحتمل الصواب تماما. من العسير معرفة الحقيقة. على كل حال أشكرك، وأرجو أن تعاود البحث في الحديقة عنها، وحاول ألا يؤذيها شيء في الأيام القادمة، وإلا تأكدنا من صواب قصتها. ما رأيك في كل هذا؟ لحظة، ليس قبل أن أطلب الرقم الذي ذكره، لقد دونته هنا. لا أحد هناك. هذا دليل كاف على صدقي. من الطبيعي أنه يبحث عنها في الحديقة الآن، ولو كان الرقم زائفا لرد علينا شخصا متذمرا أو امرأة مذعورة إثر الاستيقاظ من النوم. وعلى كل حال يمكننا التأكد من العنوان غدا. ألعيب الأطفال هذه، لن نكف عن التعلم طيلة حياتنا، وفي كل لحظة ندرك أننا ما زلنا سهلي الخداع كالأطفال. لكنني أؤمن بأن هذا البيت يحوي مأساة إنسانية حقيقية، آمل أن يعالجها الأطباء. نعم، نحن لن نكف عن التعلم وارتكاب الحماقات حتى تحين ساعتنا وندفن في صناديق شاي كبيرة تحت تراب الحديقة.